باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وأوصى به أبا ذر وأوصى به أبا الدرداء ثلاثة من أصحابه. قال العلماء: وإنما أوصاهم بذلك لأنهم كانوا يسهرون في أول الليل ثم لا يقومون في آخره. أما من ليس له سهر في أول الليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.